ده يقع على معتدة من خلع طلح، لأنها افتدت نفسها وأنهت العلاقة بينها وبينه، وأصبحت امرأة أجنبية من وإن كانت في العدة. فهذا معنى قوله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، لأنها انتهت. فالإنسان يطلق المرأة التي يملك طلاقها، لكن هذه انتهت وخالعت نفسها. نعم. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. نعم. لو قال بعد استلامه الألف أو قبل استلام الألف ما دامت في العدة فلانة طالق، نقول لها ما في طالق، أنت لا علاقة لك بها، أصبحت أجنبية منك. نعم. روي عن ابن عباس وابن الزبير ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقا كالأجنبي. لأنه لا يملك استرجاعها ولا يملك بضعها فلا يحق له أن يوقع عليها طلاقا. نعم. ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع. نعم. ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما. ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني يقول مثلا أنا بخالع زوجتي لكن ترى من حقي الرجوع، نقول له أنا بخالع زوجتي لكن بشاور نفسي لي الخيار لمدة أسبوع، نقول له فلا يصح شرط الرجعة فيه ولا خيار. نعم. ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع، ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما. طيب لا. ويصح الخلع فيهما، ما معنى العبارة هذه؟ ويصح الخلع فيهما. إذا شرط الرجعة قلنا الشرط غير صحيح، إذا شرط الخيار قلنا الشرط ليس صحيح. طيب إذا فعل ذلك هل الخلع صحيح أم لا؟ الخلع صحيح، لكن الشرط غير صحيح. شرط الرجعة غير صحيح، شرط الخيار غير صحيح، الخلع من حيث هو صحيح. بمعنى لو قالت خالعني، قال لا مانع لدي أخالعك ب5000 بشرط أني متى رغبت الرجوع أرجع لك، قالت لا حرج في ذلك. فالشرط الذي اشترطه غير صحيح، لكن الخلع الذي وقع صحيح، وملكت المرأة أمرها. مسألة ثانية، قالت خالعني، قال لا مانع لدي أن أخالعك على 5000، قالت أنا موافقة، قال بشرط أن يكون لي الخيار إلى يوم الجمعة لمدة 5 أيام 4 أيام، نفكر في الموضوع، قالت لا بأس. نقول الشرط الذي اشترطه وهو مدة الخيار غير صحيح، الخلع من حيث الإجراء سليم ولا غبار عليه، فملكت المرأة نفسها من الآن ولا ننتظر إلى يوم الجمعة أو السبت أو الأحد أو أي يوم آخر. فإذا شرط الرجعة قلنا الشرط ليس صحيح، إذا شرط الخيار قلنا الشرط غير صحيح. طيب إذا فعلوا ذلك فهل الخلع نقول إنه غير صحيح لأنه شرط الرجعة ولأنه شرط الخيار؟ لا، نقول الخلع صحيح والشرط غير صحيح. نعم. وإن خالعها بغير عوض لم يصح، لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. قول آخر بأنه يصح على غير بدون عوض، وهذا هو اختيار الخرقي رحمه الله، وهو قول الإمام مالك أن يخالعها على غير عوض. نعم. أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر، بمحرم يعلمانه، أما إذا كان لا يعلمانه فهو صحيح وتعوض بدله. نعم. كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع. نعم. ويكون لغوا. وإن كان يجهلانه صح. وإن كان يجهلان أنه محرم لكونه خمر وكان يتصورون أنه خل وليس خمر أو أنه حلال وإذا به مغصوب فإذا كان يجهلانه صح. وإن كان لا يعلمان بحرمته فلا يصح. نعم. ويكون لغوا لخلوه عن العوض. نعم. ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا. نعم. إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض. نعم. وإن خلعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته. صالحها على هذا العبد، قالت لك هذا العبد هل أن تخلعني؟ قال نعم موافق. بعد يوم يومين تبين أن هذا حر ما هو عبد، خالعها على هذا العبد، لكن تبين بعد أسبوع 10 أيام أنه مو عبد لها، عبد لغيرها، فإنه الخلع صحيح ويعوض بدلا عن. نعم. صح الخلع وله قيمته. نعم. ويصح على رضاع ولده أو ويصح على عندها طفل وقال أنا لا مانع على، قال تريد الطلاق؟ قال ما عندي مانع، لكن شرط أن ترضعين الولد. قالت ما عندي مانع، واتفقوا على أن يكون الخلع مقابل إرضاع الطفل، صح ذلك. طيب كم مدة الرضاع؟ نجد بحثا جديدا. نعم. ولو أطلق. نعم. وينصرف إلى حول، ينصرف إذا كان تو الولد مولود ينصرف إلى مدة الرضاع حولين. إذا كان عمر الولد سنة تكون مدة الرضاع سنة، إذا كان عمر الولد سنة وستة أشهر يكون مدة الإرضاع ستة أشهر، إذا كان عمر الطفل مثلا ستة أشهر فقط يكون مدة الرضاع سنة ونص. طيب يجد عندنا إشكال مرة ثانية، لو مات هذا الذي اتفقا على أن ترضعه مقابل الخلع، نقدر قيمة الإرضاع، قيمة الإرضاع وتدفعه له. نعم. وينصرف إلى حولين أو تتمتهما. حولين إذا كان الطفل توه مولود، تتمة الحولين إذا كان الطفل عمره 6 أشهر فيكون سنة ونصف، إذا كان عمر الطفل سنة يكون ترضعه سنة، وهكذا. نعم. فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما. فإن مات، من هو اللي مات؟ المخالع الطفل. فإن مات يعني مات الطفل رجع، من هو اللي رجع؟ المخالع. رجع ببقية المدة، قال بقي من المدة 5 أشهر أريدها، بقي من المدة سنة أريدها، بقي من المدة 4 أشهر أريدها، يحق له المطالبة؟ نعم. نعم. كيف تدفع له؟ كيف تدفع له؟ عبارات الفقهاء عليهم رحمة الله عبارات دقيقة، ولم يدعوا شاردة ولا واردة إلا أوضحوها وبينوها. يقول هنا فإن مات يعني مات الطفل الذي اتفقوا على أن يكون الخلع مقابل إرضاعه، رجع أي رجع المخالع على المخالعة ببقية المدة يوما بعد يوم، يوما فيوم. معنى عبارة يوما فيوم هذه عبارة دقيقة، يعني لو مات الطفل بعد مضي سنة ما يقول المخالع أعطيني إرضاع سنة الآن، لا، وإنما يلزمها أن تعطيه قيمة الإرضاع لكل يوم في يومه، لأن إذا أعطته حكمنا عليها أن تعطيه قيمة الإرضاع لمدة سنة دفعة واحدة. الإرضاع منجم، هل يمكن أن ترضعه لبن السنة كاملة دفعة واحدة؟ لا، كل يوم قدر من الإرضاع، كل يوم قدر من الإرضاع. فيقول يوما فيوم، تعطيه كل يوم عن المدة الباقية بيومه. يعني لو كان مثلا قيمة الأرباع في اليوم مثلا ريال واحد على سبيل المثال، وبقي ستة أشهر، ستة في ثلاثين 180 يوم، 180 يوم لا يلزمها أن تدفع 180 ريال دفعة واحدة، وإنما كل يوم تدفع ريال، كل يوم تدفع ريال، لأنه الإرضاع منجم على فترات، فلا يكون المبلغ منجزا مقابل الإرضاع المنجم. ما أدري العبارة واضحة ولا لا؟ واضح العبارة ولا؟ سأعيد مرة ثانية. أقول قال فإن مات الطفل قبل تمام المدة المتفق عليها، رجع المخالع على مخالعته بقيمة الأيام الباقية. إلى هذا الحد الكلام هذا. طيب لا يطلب منها قيمة الجميع وقت موت الطفل بحيث تنقذه الجميع، لا، هذا ليس من حقها، لا يجب عليها وليس بلازم لها، وإنما يستحق كل يوم قيمة الرضاع لليوم أو لذلك اليوم. بمعنى إذا كان قلنا باقي ستة أشهر، الستة الأشهر 180 يوم، قيمة الإرضاع لليوم الواحد لو قلنا ريال، يلزمها في كل يوم من 180 أن تدفع ريال، ولا يلزمها أن تعطيه 180 ريال دفعة واحدة. الآن واضح؟ يوما فيوم، واضح؟ نعم. وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به. نعم. لعموم قوله تعالى فيما افتدت به. نعم. ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها. يكره بأكثر مما أعطاها، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة. وأما الأئمة المالكية والأئمة الشافعية فقالوا لا بأس أن يخالعها بأكثر مما أعطاها. وأما الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا فقد فصل، إذا كان الرجل لم يحصل منه تقصير وتساهل في الحقوق الزوجية لها فله أن يأخذ ما شاء، وأما إذا كان نتيجة تقصيره ورأت أو رغبت في الافتداء فلا يحق له أن يأخذ أكثر. نعم. لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا يزداد، ويصح الخلع إذا لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وإن خالعت حامل، وإن خالعت امرأة حامل، نعم، بنفقة عدتها. نعم. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحامل لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها، في حكم المالكة للنفقة. نعم. مدة الحمل. نعم. ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس تمليك، والإسقاط يصح للإنسان أن يسقط، يعني مبني على التساهل. نعم. وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة. نعم. فإن خالعته على حمل على شجرة. حمل شجرة، يا قالت حمل الشجرة، هذه النخلة هذه الشجرة الحمل لك، أو هذه الدابة بقرة غنمة شاة ناقة الحمل اللي في بطنها لك. نعم. وإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها من دراهم، أو نعم، ما في بيتها من دراهم أو متاع، أو على عبد مطلق ونحوه صح الخلع، وله ما يحصل من حمل الشجرة ومن حمل الدابة ومن حمل الجارية ومن الدراهم التي في يده على قدرها. نعم. وما في بيتها أو يدها وله مع عدم الحمل فيما إن خلعها على نحو حمل شجرتها، ومع عدم المتاع فيما إن خلعها على ما في بيتها من المتاع، ومع عدم العبد لو خلعها على ما في بيتها من عبد أقل مسمى. أقل المسمى أي أقل ما يطلق عليها عليه الاسم من هذه الأشياء. نعم. لصدق الاسم به. وكذا لو خلعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم، وله مع عدم الدراهم فيما إن خلعها على ما في يدها. إذا خلعها على ما في يدها من دراهم وما وجدنا في يدها دراهم أقل شيء ثلاثة. نعم. إن خلع على ما بيدها من الدراهم ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.